أولى بحاله أن يقال عنده لا إله إلا الله تقال هذه الكلمة بدون كلمة قل، وإن كان من حاله أنه لا يتضجر فإذا قيل قل لا إله إلا الله وهو مطيع فيقال قل لا إله إلا الله فيقول لا إله إلا الله. وهذا التلقين مشروع للمسلم وللكافر، للمسلم كما في قصة الرجل الذي بني النجار قل لا إله إلا الله، ولعموم هذا الحديث لقنوا موتاكم، والمراد موتاكم يعني موتاكم من المسلمين. ويشرع التلقين أيضا للكافر، والدليل النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح لما حضرت أبا طالب الوفاة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله، فيلقن حتى الكافر. وفي صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام عاد غلاما يهوديا فقال له قل لا إله إلا الله، فنظر ذلك الغلام إلى أبيه وقال له أبوه أطع أبا القاسم فقال تلك الكلمة ثم مات. فهذه الكلمة مشروعة لمن حضرت الوفاة من المسلمين وغير المسلمين. وقوله لقنوا موتاكم أي من بدت عليه علامات الموت ودنا أجله. فهذا الحديث ساقه المصنف لبيان ما يقال عند من حضرته الوفاة. ويأتي حديث مسلمة ماذا يقال ويفعل عند من حضرته الوفاة، قول وفعل، وهنا قول. ثم بعد هذا الحديث قال وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. موتاكم يعني من دنا أجله وموته وبدت علامات الموت عليه، قال رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وليس في السنن، وصححه ابن حبان لكن أعله ابن القطان وضعفه النووي وغيرهما، والحديث ضعيف ففيه مجهول. فلا يشرع أن تقرأ سورة ياسين على من دنا تكون موجودة أو معدومة، لكنها على الساحل جهة الشام، المقصود بلبس القسي أي لبس الحرير، لأن تلك البلدة كانت مشهورة بالحرير، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي. وسبق لكم حرمة لبس الحرير، أنه لا يجوز لبس الحرير، لكن ساق المصنف هذا الحديث لشق الآخر وهو والمعصفر. وأصل العصفر نبت يخرج ليس بالطويل مثل الأزهار، فيخرج منه مثل النبتة مثل القارو الأنبوبة فيأخذونها ويعصرونها، فإذا عصروها إذا صبغوا بها الثياب يكون صبغه لونه أحمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يعني نهى عن لبس الأحمر، يعني الثوب المصبوغ بالعصفر الذي كان بعد الصبغ أحمر. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس المياثر وهو ما يوضع على الدواب وغيرها، وهي الأحمر القاني. فإذا قيل الشماغ لونه أحمر يعني ما يجوز لبسه، نقول لا، لكنه مخطط أو موجود فيه ألوان غير اللون الأحمر، لكن اللون الأحمر الخالص ما يجوز. فلا يجوز لبس ثوب أحمر خالص لكن فيه خطوط ونحو ذلك بغير اللون الأحمر يجوز. الشماغ فيها ألوان بيضاء يجوز، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المياثر، قال أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا، رواه مسلم. هذا يدل على تغليظ النهي من النبي عليه السلام عن لبس الثوب المعصفر، وقال أمك أمرتك بهذا، يعني أن هذا في الأصل ليس لبس الرجال وإنما لبس النساء، فلا يلبس الأحمر الخالص. فإذا قيل هل النساء أحمر خالص يجوز، نقول الأصل أن حتى الأحمر الخالص النساء لا، لكن خطط غيره نعم. فإذا قيل أمك أمرتك بهذا معناه توبيخ له، يعني هل الذي قال لك افعل البس ذلك هم النساء، فهذا لا يجوز لبسه. وقال في هذا الحديث قال أغسلهما يا رسول الله، قال بل أحرقهما. وفي الحديث الآخر أيضا في مسلم بن سلم قال إن هذا لباس الكفار. نعم. ويدل هذا الحديث بمفهومه أنه يجوز لبس الأثواب الملونة، فيجوز لبس الثوب الأصفر والأخضر والأزرق ونحو ذلك، وإنما الذي استثني هو لبس الأحمر الخالص. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون لبس عمامة سوداء، فيجوز أن يلبس الأسود والأخضر والأزرق وهكذا، والأحمر المخطط، لكن الأحمر الخالص لا. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود. وأصله في مسلم وزاد: كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة. سبق لكم أن الحرير ورد فيه نهي عام ثم خصص في بعض المواطن. النهي عام حديث حذيفة، النبي عليه السلام نهى عن لبس الحرير والديباج، ثم حديث أبي موسى أنه حرم ذلك على الرجال، ثم حديث عمر في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين، موضع أصبع أو أصبعين، موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، هناك بالقول التحريم بالقول. إذن لبس الحرير منهي عنه إلا إذا كان عرضه أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، مثلا من أول الثوب إلى آخره، أو في طرف الثوب عرضه أصبعان أو عرضه ثلاثة أو أربعة ولا يزيد. تمام. لذلك العلم في الثوب يعني الخط في الثوب، فلو أن شخصا وضع خطا حريرا لا يتجاوز أربعة أصابع نقول ما في بأس، سواء في جهة الجيب كما سيأتي أو عند الكمين أو عند الفرجين. وذاك نهي بالقول، وأكدت ذلك أسماء رضي الله عنها لما أخرجت شيئا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه وهي الجبة، فإذا هي مكفوفة الجيب والكمين والفرجين. وسيأتي قوله رحمه الله عن أسماء بنت أبي بكر أنها أخرجت جبة النبي صلى الله عليه وسلم. الجبة هي ما يلبس على الثوب، ولها أكمام واسعة وطويلة، وقد تكون مفتوحة من الأمام ومن الخلف، وقد تكون مفتوحة من الجانبين، هذه الجبة، وهي التي تسمى عند بعض الناس الدقلة ونحو ذلك، يعني يلبس ثوب ثم يلبس هذه فوق الثوب يتجمل بها. أنا أخرجت جبة النبي صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب، مكفوفة يعني مطوي بعضها على بعض بالنسبة للجيب، الجيب يعني ما يدخل في موضع إدخال الرأس يعني عند الرقبة، مكفوفة الجيب يعني مطوي شيء من أعلى الجيب، وهذا بالديباج، فمطوي شيء من يعني أقل من أربعة أصابع، يعني طرف ما كان على الرقبة بالحرير كان جبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا، وهذا يوافق حديث عمر في البخاري ومسلم، ولفظ المسلم 73-4. والكمين، الكمان معروف، وطرفه كان مكفوفا أي مثني طرفه ومخيط بالحرير، هذا جائز. والفرجين، المراد بالفرجين هنا أي مفتوحة من أسفل من الأمام ومن الخلف، وسميت بالفرجين لها تنفرج الجبة أي تنفتح إذا مشى الماشي لوجود الفتحة الأمام والخلف، فهذه الفتحة التي في الأسفل في طرفها من يمين ويسار بالحرير مجملة بالحرير، وهذا التجمل نقول دون أربعة أصابع ليوافق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسلم، واضح؟ ذلك قال رواه أبو داود. وأصله في مسلم وهو أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أرسلت إلى ابن عمر تقول بلغني أنك تحرم الحرير، فقال نعم، المسلم نهى عن لبس الحرير، فأخرجت جبة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لبنتها يعني الرقبة مع الرقبة من ديباج، وفرجاها من ديباج، ثم تكملت ما جاء ما ساق المصنف. قال وزاد المسلم وكانت عند عائشة، يعني اسمها تقول كانت عند عائشة هي جبة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي في مسلم ليس فيه ذكر الكمين، وهنا عند أبي داود ذكر الكمين. قالت وفكانت عند عائشة أي جبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبضت، فإذا قيل عائشة ما ترث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، فكيف كانت عندها؟ نقول وضعتها عندها لينتفع بها المسلمون لا من أجل تملكها، بدليل أن أسماء أخذتها من بعدها. قالت فكانت عند عائشة حتى قبضت يعني حتى ماتت عائشة، فقبضتها أي أسماء قبضتها يعني وضعتها عندها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. متى يلبسها؟ فسرتها رواية البخاري في الأدب المفرد،

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه رواه مسلم. دخل على أبي سلمة يعني وهو في حال الاحتضار، وأبو سلمة من السابقين الأولين قد هاجر الهجرتين وشهد بدرا وشهد أحدا ثم أصيب في أحد، وبعد قرابة 4 أشهر مات من إصابته في غزوة أحد رضي الله عنه وارضاه. وأبو سلمة هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فلما حضرته الوفاة أتى النبي عليه الصلاة والسلام إليه، فيدل هذا الحديث على السنة زيارة المريض، والسنة أيضا زيارة من دنا أجله. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي سلمة وقد شق بصره، شق يعني أصبح بصره شاخصا يعني لا يغمض، وبصره المراد بالبصر هنا العينان، يعني أصبحت عيناه مفتوحتين للأعلى لا تغمض. وهذا يدل على أن الروح لها جسم، لذلك قال المسلم إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، وفي الصحيح في صحيح مسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، والروح يذكر ويؤنث، فتقول الروح رأيتها والروح رأيته. فقال مسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، يعني ينظر إليه إلى أين يذهب بها يعني بالروح. فضج ناس من أهله، يعني لما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا سلمة قد مات، ضج ناس من أهله يعني علت أصواتهم بكاء وحزنا ودعاء، فلم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام رفع أصواتهم، وإنما أنكر عليهم الدعاء لئلا يدعو على أنفسهم. فقد شق بصره فأغمضه، فمما يفعله لما شق البصر يسن إذا خرجت الروح تغمض العينان، وإذا فتح الفم بعد الوفاة يغلق الفم، وإذا كانت المفاصل مثنى فإنها تمد، وهكذا. فمما يفعل تغمض العينين. فقال المسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فلما شخص بصره أغمضه النبي عليه الصلاة والسلام، أغمض عينه النبي عليه الصلاة والسلام. فضج ناس من أهله، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم الدعاء، لذلك قال لا تدعوا على أنفسكم، فإن الملائكة هنا قال تؤمنوا، وفي صحيح مسلم فإن الملائكة يؤمنون يعني على دعائكم، وفيه هنا حضور الملائكة عند الموت وتأمينهم لما يقال إذا مات ميتهم، لذلك يشرع إذا مات الميت أن يدعى له، فإن الملائكة تؤمن على ما يدعى له، لذلك قال لا تدعوا على أنفسكم إلا خيرا، يعني لا تدعوا على أنفسكم بشر ولا تدعوا إلا بخير. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام داعيا ومرشدا لهم لما يفعل في مثل هذا، فدعا لأبي سلمة فقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، يعني وارفع درجته في الجنة واجعله مع المهديين، وهم ممن ذكر فيه عليه وسلم، فقال أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه. متفق عليه. قال لما توفي عبد الله بن أبي وهو رأس النفاق جاء ابنه وهو عبد الله، وهو شهد المشاهد واستشهد يوم اليمامة، وكان من خيار الصحابة ابنه، فقال أعطني ثوبك قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما توفي رأس النفاق توفيه على نفاقه لا يعلم هل مات على الإسلام أو غير الإسلام، لذلك أراد أن يستغفر له يعني يدعو له بالمغفرة، فنهاه عمر وأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، وكان يسلم قد قام على قبره لكن لا يعلم حقيقة أمره، وإنما كان يظهر الإسلام. فتطيبا لخاطر ابنه الصحابي لما طلب أن يسلم يعطيه قميصه أعطاه إياه، وفي صحيح البخاري أن عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس لما كان في غزوة بدر لما أتي به هو أسير ولم يكن عليه من الملابس فأخذ قميصا لعبد الله بن أبي وألبسه العباس فوفاء لذلك الفعل ألبسه إياه لئلا يكون لأحد على النبي صلى الله عليه وسلم منه أعطاه قميصا ليكفن به ليلبسه عمه وهنا رد إليه ذلك المعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري لما أنزل في قبره يعني أنزل عبد الله بن أبي رأس النفاق في قبره نفث النبي صلى الله عليه وسلم على جسده على عبد الله بن أبي ثم ألبسه قميصه وهو لم يكن يعلم موته على النفاق يقينا لذا يعامل معاملة المسلم. وفعل هذا الفعل لأنه كما سبق لكم يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حيا أو أمور آثاره بعد وفاته إن ثبتت لك ليس الآن شيء يثبت من ذلك. لذلك قالت لما توفي المسلم جعل ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطيني قميصك وكفنه فيه طلبا للبركة فأعطاه إياه ويدل على خلق النبي عليه الصلاة والسلام ويدل على أن الله عز وجل هو وحده علام الغيوب وهو نبي لم يعلم ما هي الحال التي مات عليه ويدل على حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فلما طلب عبد الله بن أبي الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم القميص لأبيه فعل ذلك ويدل على الرحمة المحبة الطبيعية من قبل الابن لأبيه فلما توفي أبو عبد الله أخذته الشفقة وطلب من سلم القميص لئلا يعذب وإنما ليكون منعما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. هذا يدل على أن السنة أن تكون الأكفان بيضاء قال البسوا من ثيابكم البياض وهذا الأمر ليس الوجوب إنما للندب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد لبس غير البياض فلبس إمامة سوداء ولبس قميصا له أعلام وهكذا. البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم يعني يظهر عليه دائما يعني ترى فيها النظافة وإن وقع شيء من قدر يظهر عليه ليغسله اللابس. وكفنوا فيها موتاكم هذا الشاهد يعني السنة أن تكون الأكفان بيضاء. نعم. والحديث حسنه بعض أهل العلم ولو كفن الميت في غير الأكفان بيضاء فيجوز. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان مشروعية تحسين الكفن قوله إذا كفن أحدكم أخاه المراد هنا الأخوة في الدين وإن كان هناك أخوة في القرابة فتشمل ذلك يعني يدخل فيها تدخل في أخوة الدين والمراد هنا أخوة الدين ولا يمنع دخول أخوة القرابة إذا كان من المسلمين. فليحسن كفنه تحسين الكفن هنا بالبياض والنظافة ومن التحسين أيضا ألا يكون محرما من حرير ونحو ذلك فتحسينه أن يكون حسنا موافقا للشرع رواه مسلم. لذلك النبي عليه السلام كفن في ثلاث ثياب بيض سحولية قطن وهذه من أحسن الأكفان ومن الإحسان فيها وألا يكون ثمنها باهظا لئلا يقع في الإسراف. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصل عليهم رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان جواز تكفين الرجلين في كفن واحد وقبرهم في قبر واحد إذا كان هذا لضرورة وإلا في الأصل أن يكون لكل ميت كفن. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين في كفن واحد ويبين ذلك تفصيلها هذه عبارة مجملة كفن واحد هل يقطع الكفن واحد بين الاثنين أو يجعل الاثنين ملفوفين في كفن واحد يفسرها لفظ جابر في صحيح البخاري قال كفن أبي وعمي في نمرة واحدة فدل على أن الاثنين يكونان في كفن واحد. قال كان يسلم يجمع بين الرجلين في كفن واحد من قتلى أحد. قال من قتلى أحد لبيان الضرورة لكثرة قتلى في أحد، حيث كان عدد الشهداء 70 شهيدا، وهؤلاء كثرة مع قلة ذات اليد والضعف في إحضار أكفان لهم ونحو ذلك. من قتل أحد فكان يسأل أن يسلم أيهم أكثر أخذا للقرآن، أي أيهم أكثر حفظا للقرآن. وهذا يدل على أن حفظ القرآن عظيما في حياته، وعظيما بعد مماته وفي تقديمه لقبره، وعظيما عند ربه يوم القيامة، لأن القرآن يكون شافعا له عند الله سبحانه. وهذا من خلصت نيته لله عز وجل، ويقدم الأخذ القرآن وأمره إلى الله إن كان صادقا في تلاوته وإيمانه أم لا، فينظر الأكثر الأخذ القرآن ويقدم في اللحد، ورأيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد، يعني يقدمه جهة القبلة، والآخر بعدهم جهة القبلة، يعني الميت يجعل رأسه مثل هنا جهة القبلة والثاني بعده. ذلك قال عليه السلام أوسعوا احفروا وأوسعوا، يعني في اللحد حتى يشمل اثنين، وفي لفظ كان يجمع الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وكانوا في قبر واحد مع تعددهم لكثرة القتلى ولكثرة الجرحى، فلا يستطيع أن يحفر قبورا متعددة، ولما حصل للصحابة من ضعف بعد هذا القتال وجهد، فكانوا يحفرون قبرا واحدا ويسعون اللحد ويجعلون فيها أكثر من واحد. قال ولم يغسلوا، أي في دليل على أن الشهيد لا يغسل، بل أمره صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا في ثيابهم، وتنزع عنهم آلات الحرب مثل السيف والسلاح، وإن كان على رأسهم خوذة وحديد وهكذا، وتبقى ثيابهم، وإن كان فيها دم لا يغسل، لأنه يأتي يوم القيامة إلا لون الدم والريح ريح المسك، وجراحة تثعب من يده، وهو يبعث على مماته الشهيد. ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم، فيه دليل على الشهيد أيضا لا يصلى عليه، بل يدفن بلا صلاة. وثبت أن يسلم أيضا أنه صلى عليهم، لذلك ذهب شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما إلى أن الإمام مخير بين الصلاة عليهم أو ترك الصلاة عليهم، إن صلى لا بأس، وإذا لم يصلي فلا بأس. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الفلان مات، لا على سبيل التجزع ولا التسخير. المسألة الثانية يدل على علم من أعلام النبوة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوفاة النجاشي في اليوم الذي مات فيه، والنجاشي كان في اليمن بعيدا عنه، يعني سلمنا عن النجاشي. قوله النجاشي هذا اسم جنس لمن يملك الحبشة، واسمه أصحمه، وكان رجلا مؤمنا، وآوى الصحابة رضي الله عنهم ونصرهم ومكن لهم وأدخلهم تحت ولايته بعد أن هربوا من مكة في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، يدل على جواز لجزء الإخبار تحديد المكان الذي يصلى عليه الميت، فلا بأس أن يقال فلان مات والصلاة عليه في المكان الفلاني، لأنه سلم خرج به المصلى، يعني بعد أن وعدهم فيه. والمسألة الخامسة يدل هذا الحديث على جواز اتخاذ مصلى خاص للجنائز، وصلي فيه في المسجد فلا بأس، كما صلى المسلم على ابني بيضاء في المسجد. المسألة السادسة قال فصف بهم، وفي رواية المسلم حديث جابر فصف بهم صفين وكنت في الصف الثاني، يدل على أن من السنة أن تكون الجنازة صفوفا لا صفا واحدا. ويدل هذا الحديث أيضا على أن صلاة الجنازة تسوى فيها الصفوف كالصلاة المفروضة، فقال فصف بهم سورة الأنعام فأولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وافسح له في قبره، يعني اجعله واسعا، ونور له فيه، واخلفه في عقبه، واخلفه في عقبه يعني كن خليفة لعقبه بكلاءتهم ونصرهم وإعانتهم وهكذا، وقد أجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن أخلف له في عقبه، فتزوجت زوجته النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم سلمة، تزوجت بعد وفاة زوجها، رواه مسلم. فتبين مما سبق أن الميت إذا مات يجعل في أحسن صورة، البصر شق يغمض وهكذا، ولا يدعى على النفس لا عند الميت ولا غيره، وخاصة عند الميت من ملكة وأمن، وكذلك المشروع أن يدعى للميت. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان مشروعية تغطية الميت بعد موته. قال من عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي أي غطي ببرد، جمع بردة وهي كساء معلم، حبرة على وزن عنبة وهي ثياب من قطن أو كتان، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام غطاه الصحابة بتلك الثياب التي كان مسلم يحبها. قوله لما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات يدل على موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف للرد على من يقول مسلم لم يموت. سجي ببرد حبرة يدل على أن المشروع تغطية الميت إذا مات، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب تغطيته بالثياب المحببة إليه في حياته، مثلا لو شخص مات يغطي الصف يدل على الاستقامة فلا عوجاج فيه، وتتم فيه الصفوف، الصف الأول يتم ثم الصف الثاني يتم والثالث وهكذا. قال وكبر عليه أربعا يدل على أن عدد تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات، وسيأتي هذا المزيد في اختلاف أهل العلم في ذلك، وأن الراجح هو أربع تكبيرات ولا يزاد عليه كما سيأتي. قال متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. قال ما من رجل مسلم، ويدخل في ذلك المرأة، وإنما ذكر الرجل من باب التغليب. قوله مسلم يدل على أن الصلاة الجنازة خاصة بالمسلمين فلا يصلى على الكفار. ما من رجل مسلم يموت، قال فيقوم عليه أربعون رجلا، يقوم يعني يصلي عليه أربعون رجلا فصاعدا، لا يشركون بالله شيئا أي لا يشركون به سبحانه، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر. ويدل هذا الحديث على عظم فضيلة التوحيد، حيث أن الموحد إذا شفع تقبل شفاعته عند الله إذا كان المشفوع له من الموحدين أيضا. ويدل هذا الحديث على خطورة الشرك بنوعي، فالله سبحانه يرد شفاعة الشافع منهم ممن وقع في الشرك الأكبر أو الأصغر من الشافع، ولا يقبل شفاعته على ذلك الميت. فيقول جلس أربعون رجل لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، يدل على أن صلاة الجنازة نوع من أنواع الشفاعات الجائزة، فالأحياء يشفعون يعني يطلبون من الله عز وجل أن يستجيب دعاءهم ويقبل شفاعتهم، أن يغفر لهذا الميت وأن يرحمه ويسع مدخله وهكذا. فصلاة الميت نوع من أنواع الشفاعة الجائزة. ويدل هذا الحديث على أن المسلم يستحب له أن لا يدع صلاة جماعة صلاة جنازة إن أمكن، لأنه يتقدم بين يدي الله ليشفع لأخيه المسلم، فهو يعمل خيرا لغيره، ومن عمل خيرا لغيره يؤجر. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث ليبين أين يقف الإمام من الميت، إذا كان لا يخلو، إذا كان الميت امرأة فإنه يقوم وسطها، كان في هذا الحديث البخاري ومسلم كما سيأتي، وإن كان رجلا فإنه يقوم عند رأسه، لما جاء في سنة الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل عند رأسه وعلى امرأة وقام وسطها. إذا كان ميت الجنازة المراهق في الإمام في وسطها والرجل عند رأسه. قوله صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، يصح أن يقال ماتت بسبب نفاسها، يعني وهي تلد ماتت، ويصح أنها ماتت وموتها بغير الولادة لكن في مدة النفاس وهي قرابة 40 يوما. وهذا الوصف لا يؤخذ منه حكم، بل حتى غير النفساء من النساء تأخذ نفس الحكم وهو القيام وسط المرأة. فقام في وسطها، الوسط عندنا وسط ووسط، الوسط الظرف تقول جلست وسط الحلقة، ووسط بتحريك السين اسم، قال سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسط أي عدلا خيارا. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن موضع المأمومين في الجنازة يكونون خلف الإمام كالصلوات المفروضة والنافلة، أي أن صفوفها تكون مستقيمة وخلف الإمام. صليت وراء النبي بمشلح مثلا، يعني مما فيه زينة له وبهاء له وهكذا. وعنها رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. هذا يدل على جواز تقبيل الميت بعد موته. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أبا بكر، وذلك لأن أبا بكر كان في مزرعته في السنح في العالي في العوالي جنوب المدينة، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما ظهرت منه العافية عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين في الصباح ذهب أبو بكر إلى مزرعته هناك، ثم لما مالت زاغت الشمس ومالت توفي عليه الصلاة والسلام، لأن أبا بكر كان يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام عوفي من مرضه فذهب عنه، وإلا فكان ملازما له عليه الصلاة والسلام. فلما أخبر بموته أتى من هناك وأخبروه، لأنه كان صاحبا له ورفيقا له منذ صغره، وهو الرجل الأول الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا كثيرا، حتى وصفه بأنه صاحب له وبأنه أخ له، ولكن صاحبي وأخي، والله قال إذا قل لصاحبه لا تحزن. فلما أتى كشف وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبله وبكى رضي الله عنه، وقال والله لا يجمع الله لك بين موتتين، موتة الأولى فقد ذقتها. فهذا يدل على جواز تقبيل الميت، وتقبيل أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل محبة لا تبرك، قد كان يحبه فقبله وبكى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه. نفس المؤمن يعني روح المؤمن معلقة بدينه، وقوله المؤمن يخرج الكافر، لأن الكافر روحه تذهب. إذن حكم التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، نقول في حياة النبي عليه السلام يجوز التبرك بآثار عليه السلام من شعره وعرقه ونحو ذلك، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحلق رأسه ويعطيه الصحابة، وإذا تنخم عليه السلام كان في الصحيح يتسابقون إلى النخامة، وفي صحيح مسلم أنهم كانوا يضعون عرقه في المسك في الطيب، فإذا هو أطيب الطيب، وهنا في مسلم يستشفون بجبة النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز التبرك بما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء من جسده من شعره ونخامته وعرقه ونحو ذلك. الأمر الثاني حكم التمسح به بجسده، يقول ما كان الصحابة عليهم يتمسحون بجسده وإنما يتبركون شيء من أثاره السابق مما ذكرنا لكم. الأمر الثالث حكم التبرك في الأماكن التي زارها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا يجوز التبرك بالأماكن التي زارها النبي عليه الصلاة والسلام، مثل جبل أحد، غار حراء، ثور، الحديبية ونحو ذلك. المسألة الرابعة هل بقي شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم الآن يتبرك به؟ نقول لا، ومن ادعى أن يوجد شعر النبي عليه الصلاة والسلام فهذه دعوة تحتاج إلى إثبات، والأصل عدم الوجود إلا إذا أثبت. فخاتمه عليه الصلاة والسلام فقد في البئر في عهد عثمان رضي الله عنه، ومنبره عليه الصلاة والسلام كانوا يتمسحون به لكن احترق منبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يبقى شيء من آثاره الآن يتبرك به عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني حكم التبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام من الصالحين كأبي بكر وعمر والعلماء من بعده، نقول لا يجوز التبرك بأحد غير النبي عليه الصلاة والسلام ممن يأتي بعده، فلا يجوز التبرك لا بالرسل، فلا يجوز التبرك لا بالصحابة ولا بالتابعين ولا بالصالحين ولا بالعلماء. لماذا؟ لأنه لم يرد نص على ذلك ولا أصل النهي، وإنما استثني النبي عليه الصلاة والسلام، يرد النصوص في ذلك. نعم. ومن باب أولى تحريم التمسح بقبره الآن أو التمسح بمنبره أو بمحرابه وهكذا، ومن أراد الفضل الآن فعليه باقتفاء أثر النبي عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد أنهى باب اللباس وإليه بإذن الله كتاب الجنائز. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد، ويكون بهذا انتهى من كتاب الصلاة تماما، ويدخل في باب آخر كتاب الجنائز. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.